بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. سأكمل إن شاء الله تعالى التعليق على كتاب عمدة الفقه وعلى شرحه العدة، ونذكر كما ذكرنا إن شاء الله تعالى في مقدمة كل درس بعض الأمور المهمات التي يحتاجها طالب العلم في أثناء دراسته في هذه الكتب. واليوم إن شاء الله تعالى بعد أن ذكرنا بالأمس الكلام عن حقيقة المذاهب الفقهية وعن معناها، تأتي اليوم مسألة مهمة، وهي دراسة مذهب من المذاهب، هل هذا يعد من التعصب أو من مخالفة الكتاب والسنة؟ انتشر عند البعض الظن أن هناك تلازما بين دراسة مذهب من المذاهب المشهورة من مذاهب أهل السنة في الفقه كمذهب أبي حنيفة أو الشافعي أو مالك وأحمد، أنه إذا درسه صار بذلك متعصبا لأقوال الرجال بعيدا عن دلالات الكتاب والسنة، وهذا فهم غير صحيح. فليس هناك تلازم بين أن تتفقه، وانتبه لكلمة تتفقه، على مذهب من المذاهب، وبين أن تتعصب لقول من أقوال الرجال، فرق كبير بين الأمرين. فما حقيقة دراستك أو تفقهك على مذهب من المذاهب؟ حقيقة ذلك أن كل مذهب من المذاهب الفقهية الأربعة المشهورة قد خدم خدمة عظيمة عبر القرون من علمائه وأهله بتفصيل قواعده وشرح مسائله ووضع الكتب التي تعين طالب العلم في مراحله المختلفة على فهم ودراسة الفقه على هذا المذهب. فترى أن كل مذهب قد أعدت له كتب قد نقحت عبر السنين للطالب المبتدئ والطالب المتوسط والطالب المنتهي، وهذه الكتب قد خدمت من الناحية الفقهية ومن الناحية الأصولية ومن الناحية الحديثية، بل حتى من الناحية اللغوية وضعت كتب في شرح غريب ما في الكتب الفقهية، وضعت كتب في شرح غريب ما في الكتب الفقهية من الكتب اللغوية المشهورة، كتاب المصباح المنير للفيومي. كثير من الناس لا يعرف أن هذا الكتاب إنما هو موضوع على الغريب الموجود في كتاب الشرح الكبير للرافعي، يعني هو شرح لغوي للعبارات والكلمات والمفردات الواردة في كتاب فقهي. انظر إلى أي درجة وصلت الخدمة، أنه يأتي إلى كتاب مثل هذا الكتاب فيضع لك له قاموسا حتى تفهم ما فيه من اصطلاحات وتفهم ما فيه من كلمات. فهي كتب أو مذاهب مخدومة قد مهدت لك الطريق يا طالب العلم حتى ترتقي بك شيئا فشيئا حتى تتفقه في الدين. وهذه المذاهب كلها مبناها وأصلها من كلام أئمتها على الكتاب والسنة، ليس على الأهواء والآراء. ولكن كما قلنا، حقيقة المذهب أنها اختيارات إمام مجتهد، وهؤلاء الأئمة ممن نرتضيهم ونرتضي فقههم وعلمهم ونعلم حرصهم على الكتاب والسنة. فمن ذا الذي مثلا لا يرتضي الإمام مالكا، أو لا يرتضي الإمام الشافعي، أو لا يرتضي الإمام أحمد، أو لا يرتضي أبا حنيفة في عدالته وفقهه وفي تقواه إلى غير ذلك. لكن الذي أدى إلى ظن هذا التلازم أنه قد حصل لا سيما عند المتأخرين، حصل عندهم التعصب لهذه المذاهب، بحيث إنه إذا عرض عليه نص من الكتاب أو السنة يرى أن فيه مخالفة لمذهبه فإنه يختار مذهبه على الكتاب والسنة. وهذا عيب في هذا المتعصب وليس في أصل التفقه. هذا عيب في نفس المتعصب وليس في أصل التفقه. ولذلك فإنك ترى كثيرا من الأئمة دعاة الكتاب والسنة تفقهوا على المذاهب الفقهية. يعني هل سترى مثالا لذلك في طلب الكتاب والسنة مثلا، لسيما يعني فيما تأخر، كشيخ الإسلام ابن تيمية؟ طيب شيخ الإسلام ابن تيمية ماذا كان مذهبه؟ كان حنبليا، وقد شرح هذا الكتاب في مذهب الحنابلة، شرح كتاب العدة، شرح كتاب العمدة، وشرحه من أجود الشروح، وإن كان مع الأسف لم يكتمل، لكنه شرح نافع جدا. وشيخ الإسلام إلى أن مات كان يتقاضى مالا من وقف الحنابلة، فكان ينتمي إلى هذا المذهب، ولكن لم يمنعه هذا الانتساب من كونه طالبا لعلم الكتاب والسنة منتصرا للدليل. وكذلك ابن القيم رحمه الله تعالى، وكذلك ابن كثير رحمه الله تعالى كان شافعيا، وكذلك الذهبي كان شافعيا، ومن المعاصرين الشيخ ابن عثيمين كان حنبليا، والشيخ الألباني درس على المذهب الحنفي، حتى إنك تراه في كتاب صفات الصلاة لا سيما في الأصل تراه يقول قال أصحابنا يعني الأحناف. ففرق بين الدراسة على مذهب من المذاهب وبين التعصب لقول من الأقوال حتى وإن لم يكن من أصحاب المذاهب الفقهية. لذلك من الأمور التي يعجب منها الإنسان أنك ترى بعض الإخوة يهرب من كتب المذاهب الفقهية ويقول لك لن أدرس على مذهب. طيب ماذا تفعل يا عبد الله؟ كيف ستتفقه؟ قال سأدرس الدرر البهية للشوكاني. طيب ما هي الدرر البهية؟ مذهب الشوكاني. يعني أنت تركت أحمد وذهبت إلى الشوكاني فقط. كل ما هنالك أنك انتقلت من قول إلى قول. طيب أو يقول لك سأدرس الثمر المستطاب للشيخ الألباني. طيب هذا مذهب الشيخ الألباني، إذا ماذا فعلت؟ ولكن هذه المذاهب خدمت، وكما قلنا حصل عليها توارد نظر العلماء. لذلك تجد نفسك إذا درست على وفق مذهب من هذه المذاهب فإن المعينات لك كثيرة التي تؤصلك شيئا فشيئا من جهة الكتب ومن جهة الشروح ومن جهة العلماء الذين خدموا هذا المذهب أمواتا وأحياء. فانزع من رأسك هذه الفكرة التي تجعلك تظن أنك إن طلبت العلم على مذهب فإنك قد ابتعدت عن الكتاب أو ابتعدت عن السنة. هذه مقدمة يعني نجعلها بين يدي الدرس. طيب ما الدليل يا أخوة على أن الله جل وعلا خلق هذا الماء طهورا؟ هاي شباب أحسنت. طيب ما معنى الطهور؟ أحسنت. طيب هل تحصل طهارة النجس بمائع غير الماء؟ هاي شباب النجس هذا هو المذهب. أحسنت. طيب والراجح؟ يزيل النجس. أحسنت. طيب هل تصح الطهارة طهارة الحدث بماء غير الماء؟ أريد الراجح. راجح الراجح. أحسنت. الراجح هو المذهب أن طهارة الحدث لا يزيلها مائع إلا الماء. طيب ما الفرق بين النجس والنجس يا شباب؟ نفس العين النجسة. طيب أحسنت جزاكم الله خير. طيب نحن قرأنا المتن بالأمس وما انتهينا مما قرأناه. طيب أكمل شيخ الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الرجل أجمعين. قال الشارح رحمه الله: مسألة. فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء، أما إذا بلغ قلتين لم ينجسه شيء، فلقوله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. أخرجه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن، ولفظه لم يحمل الخبث. وأخرجه الإمام أحمد في المسند. وأما إذا كان جاريا فلا ينجسه شيء وإن قل، لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بئر بضاعة وما يلقى فيها من الحيض من الحياض. الحياض هي قطع القماش التي تستعملها النساء في التطهر من الدم، يعني ما يقارب الآن أو ما يفهم منه الآن معنى الحفاظات وغير ذلك. ولحوم الكلاب والنتن، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. قال أحمد رحمه الله: حديث بئر بضاعة صحيح، وهو عام في القليل والكثير. نعم. طيب، الآن شرع المصنف في مسألة أخرى، وهي بيان تطهير وتنجيس الماء. خلاصة ما ذكر المصنف أنهم يقولون إن الماء عندنا نوعان: ماء جار يجري، وماء واقف أو راكد. الماء إما أنه ماء راكد واقف وضع في إناء أو كان في بركة صغيرة، وإما أنه ماء يجري. فيقول لك: فأما الماء الجاري فإنه لا يتنجس إلا إذا تغير قليلا كان أو كثيرا. الماء الذي يجري إذا وقعت فيه نجاسة لا يتنجس إلا إذا تغير بهذه النجاسة، لكن ما دام أنه يجري وما دام إنه لم يتغير فحتى ولو وقعت فيه نجاسة فهو طاهر قليلا كان أو كثيرا، لا فرق. هذا في الماء الجاري. أما الماء الراكد، الماء الواقف المجتمع الذي لا يجري، فهنا إذا كان الماء قليلا فإنه ينجس بمجرد النجاسة. يعني لو فرضنا مثلا عندك بعض الماء في إناء ثم سقطت فيه قطرة بول ونظرت في الماء فوجدت أنه لم يتغير، لم يتغير لا لونه ولا تغيرت رائحته ولا شيء، لكنه الآن صار نجسا. لماذا؟ قالوا: لأنه قليل وقد لاقته نجاسة وهو ماء لا يجري فتنجس. أما إذا كان كثيرا فحكمه كالماء الجاري، لا يتنجس إلا أن يتغير. طيب، ما هو الضابط وما الذي يفرق بين الماء القليل والكثير؟ قالوا: أن يبلغ الماء قلتين، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إذا بلغ الماء قلتين. في الحديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. طيب، ما هما القلتان؟ قالوا: القلتان هو تثنية قلة، والقلة هي الحب الكبير، الوعاء الكبير من الماء، كان معروفا عندهم، وسميت قلة على الراجح لأنها تقل أي تحمل بالأيدي. قالوا: والقلال كانت معروفة الحجم قديما، لذلك قدروها بما يقارب 70 و200 لترا أو 7 و300 لترات، يعني إما 270 لتر أو 307 قولا. وهذا لو تأملت ماء كثير، 300 لتر تقريبا كثير، ليس شيئا قليلا. قالوا: فإذا بلغ الماء القلتين فأكثر، هذا ماء كثير. وإذا كان دون ذلك، يعني 20 لترا من الماء، هذا قليل. 50 لترا قليل. 100 لتر قليل. ينجس بمجرد الملاقة. يعني أكثر أو كثير من الخزانات التي توضع فوق البيوت لا أظنها تبلغ 300 لتر. فإذا حصل أنها كانت دون 300 لتر ثم وقعت فيها نجاسة، أي نجاسة ولو قلت ولو صغرت، فعلى قول ليس فقط الحنابلة بل هذا قول الجمهور، أنها تنجس بمجرد الملاقاة. وعندنا في هذه المسألة حديثان مهمان. الحديث الأول: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وظاهر هذا اللفظ للحديث أنه عام. وعندنا حديث آخر في تخصيص: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. أريدك أن تركز معي وتنتبه. هذا الحديث ما لفظه، ما منطوقه؟ أن الماء إذا وصل إلى مقدار قلتين لم يحمل النجاسة، لم يحمل الخبث، أي لم يحمل النجاسة، لم يتنجس. طيب، هل في الحديث أن ما دون القلتين يتنجس؟ هل نطق في الحديث؟ لم ينطق، لكنه مفهوم عندنا في النصوص، المنطوق والمفهوم. المنطوق هو ما نطق في الحديث، ما فهم من نفس لفظ الحديث. والمفهوم هو ما كان في معنى القول دون حروف القول، كان في معناه يفهم منه. فهذا الحديث إذا بلغ الماء قلتين فيه تنصيص على أن الماء البالغ قلتين لم يحمل الخبث، ويفهم منه معنى ذلك أنه إذا لم يبلغ القلتين سيحمل الخبث. هذا المفهوم. هل بينهما تعارض؟ فمن العلماء من قال نعم بينهما تعارض، ولذلك ضعف حديث إذا بلغ الماء قلتين، قال هذا حديث ضعيف أصلا لا يثبت، والحديث فيه اضطراب في سنده، والحديث فيه كذا وكذا، وقد عرض الحديث الصحيح، إذن هذا ضعيف فلن نعمل به. فالأصل عندنا إن الماء طهور لا ينجزه شيء. ومن العلماء من قال لا، يمكن الجمع بينهما، والأصل عندنا أنه لا يصار إلى الترجيح إلا إذا عدم الجمع، الجمع أولى من الترجيح. فقال يمكن أن نجمع كما سمعتم، كما عرضنا المذهب الآن، أن نجعل حديث القلتين في أي ماء؟ في الماء الراكد. ونجعل حديث إن الماء طهور لا ينجس شيء في ماذا؟ في الماء الجاري. هذا وجه من أوجه الجمع. قال وبذلك نكون قد عملنا بالحديثين، لأن حديث يا إخوة، حديث إذا بلغ الماء قلتين كما قلنا حصل فيه خلاف في ثبوته، ولكنه قد صححه جمع من الأئمة، قد صححه جمع من الأئمة، وقالوا الحديث صحيح ويمكن الترجيح بين أوجهه المختلفة، وجمعوا بهذا الجمع. قالوا وإن اضطررنا إلى الترجيح فلا شك أن حديث بئر بضاعة إن الماء طهور لا ينجسه شيء هو الأولى، من جهة أنه أصح، ومن جهة أنه منطوق الحديث، والقاعدة عند الأصوليين أن المنطوق إذا تعارض مع المفهوم يقدم المنطوق. ما معنى هذا الكلام؟ قلنا إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا الحديث ما منطوقه الظاهر الواضح؟ أن الماء لا يتنجس، هذا هو المنطوق. طيب يتعارض مع ماذا؟ مع مفهوم الحديث الآخر أن الماء إذا كان دون القلتين يتنجس. الحديث الأول في كل ماء أن الماء لا يتنجس مطلقا، صحيح؟ ومفهوم هذا الحديث أن الماء إذا كان دون قلتين يتنجس. هنا التعارض، فقالوا إذا تعارض المنطوق والمفهوم قدمنا المنطوق على المفهوم لأنه أقوى. قالوا فإذا اضطررنا إلى الترجيح فإننا سنقدم المنطوق على المفهوم، وسيذكر أوجها أخرى من أوجه الجمع. وكما عرضنا بالأمس في درس البلوغ نعرضه مرة أخرى، نقول اعلم أن العلماء قد أجمعوا على أن الماء الكثير غير المتغير بالنجاسة أنه طاهر، إجماع. الماء الكثير غير المتغير بالنجاسة، وقع فيه نجاسة ولم تغيره، هو طاهر بالإجماع. لو وقعت نجاسة في ماء البحر هل تنجسه؟ لا تنجسه، إنه لا يتغير. وأجمعوا على أن الماء المتغير بالنجاسة نجس قليلا كان أو كثيرا، إجماع. الماء القليل أو عفوا الماء المتغير بالنجاسة نجس قليلا كان أو كثيرا، هذا إجماع وهذا إجماع. إذن خرجنا الآن بنوعين والحمد لله ليس فيهما إشكال. ما المشكلة؟ الماء القليل الذي لاقته نجاسة ولم يتغير، هذا موضع الإشكال. مفهوم حديث ابن عمر، مفهوم حديث القلتين، هذا موضع الخلاف. فجمهور العلماء على أنه يتنجس بمجرد الملاقاة وهو مقتضى مفهوم حديث ابن عمر، وكما قلنا جمعوا بأنه في الماء الواقف وليس في الجاف، أو هذا أحد أوجه الجمع. ومن أهل العلم هو مذهب الإمام مالك واختيار الإمام البخاري واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من أهل العلم أن الماء إنما مدار تنجيسه على تغيره قليلا كان أو كثيرا، لا فرق، لا فرق. مدار الأمر على ماذا؟ التغير. حتى ولو وقعت النجاسة في الماء القليل، متى يتنجس الماء؟ إذا تغير بالنجاسة، فإن لم يتغير بالنجاسة فإنه طاهر. يعني لو عندك الآن وعاء سطل ماء دلو ماء موجود في الحمام في دورات المياه، وأنت بعينك رأيت شيئا من النجاسة قد وقع فيه، ثم إنك نظرت فوجدت أن الماء لا زال صافيا لم يتكدر ولم يتغير وأن هذه النجاسة لم تؤثر فيه، فهذا الماء طاهر، يجوز لك استعماله ولا شيء عليك. بينما على قول الجمهور قد تنجس فورا تجب إراقته، على مذهب الجمهور هذا الماء قد تنجس فورا وإن لم يتغير. لماذا؟ لأنه قليل، لأنه ماء دون القلتين، دون 300 لتر يجب عليك أن تريقه. تفضل. قال الشارح رحمه الله: فإن قيل يعارضه حديث القلتين. نعم، يعارض حديث بئر بضاعة إن الماء طهر لا ينجسه شيء، يعارضه ماذا؟ مفهوم حديث إذا بلغ الماء قلتين. ما هو المفهوم؟ أن الماء إذا كان دون قلتين حمل الخبث. تفضل. فإن قيل يعارضه حديث القلتين كل عنه ثلاثة أجوبة، أحدها أن حديث بئر بضاعة أصح فلا يعارضه، ولأن حديث القلتين ضعيف من حيث الاستدلال به، فإن القلال تختلف وتقديرها بخمس قرب من أين ذلك، وتقدير القربة بمئة رطل يحتاج إلى دليل، فإن التقدير إنما يصار إليه بالنص ولا نص. وحديث ابن جريج رأيت قلال هجر تسع كل قربتين أو قربتين وشيئا غير مقبول. ما معنى هذا الوجه يا أخوة؟ يقول أولا إذا حصل تعارض بين الدليلين، أولا فإذا أردنا الترجيح فحديث بئر بضاعة إن الماء طهور لا ينجس شيء هو أصح من جهة الإسناد فيقدم، وحديث القلتين ضعيف ليس أو فيه ضعف ليس فقط من جهة الإسناد حتى من جهة الاستدلال. لماذا؟ يقول لك الاستدلال به ضعيف. قال فإن القلال تختلف، يقول لك القلال عندهم ليست حجما واحدا، تختلف من مدينة إلى مدينة ومن قرية إلى قرية، فأي القلال سنجعلها هي المقياس والمعيار. يعني ستجد مثلا أن القلة عند أهل المدينة حجمها يختلف عن القلة التي يستعملها مثلا أهل نجد، وحجم هذه وهذه يختلف عن حجم القلة عند أهل اليمن، فالقلال تختلف في مقدارها، فهذا سيجعل الأمر عسرا، ما يكون كثيرا عند قوم سيكون قليلا عند قوم، ويقولون الشرع لا يحيل إلى مثل ذلك. لا سيما في أمر يحتاجه الناس وهو المياه، وهذا أمر يتعلق بنجاسة الماء وإراقته والتطهر به، فإن الشرع إن أحال إلى شيء من ذلك سيحيل إلى شيء معلوم يمكن إدراكه، أما إلى شيء مختلف هذا لا يمكن، فلذلك قال الاستدلال به ضعيف. طيب، ورد في بعض طرق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قلال هجر، وهجر قرية من أعمال المدينة، لكن هذه الزيادة لا تصح، لذلك قال لك فإن التقدير إنما يصار إليه، وقال ابن رجل رأيت قلال هجر، لأن في الحديث قربتين أو إذا بلغ الماء قلتين من قلال هجر هذه القرية، ولكن كما قلنا هذا لا يصح، فبقيت القلتان كما هي بغير تحديد. ثم إنهم قالوا القلة سنقدرها بالأرطال، هذا بقياسهم هم، قالوا فتسع مئة رطل، قال هذا أيضا ما الدليل عليه؟ دليلهم قول عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج قال رأيت قلال هجر المذكور عندكم، فرأيت القلة تسع قربتين وشيئا، والقربة تقريبا حوالي 50 رطلا، فأولا قول ابن جريج هذا لا يثبت عنه، قوله غير مقبول لأنه لا يثبت عنه، لأنه من رواية مسلم ابن خالد الزنجي وهو ضعيف، الشافعي رحمه الله تعالى أخرج هذا الأثر عن مسلم عن شيخ مسلم ابن خالد الزنجي عن عبد العزيز بن عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، ولذلك فهذا الأثر لا يثبت عن ابن جريج أصلا. فنظل على أن القلتين لم تحددا لا بمئة رطل ولا أنها من قلال هجر، فيبقى أمرهما غير معلوم، فلذلك يقول لك إذا كان الحديث قد أحالك على شيء غير معلوم أصبح الاستدلال به ضعيفا، لن تستطيع أن تستعمله لأن القلال مختلفة، وهذا أمر يحتاجه الناس، وإحالة الناس إلى أمر مختلف فيه هذه حيرة، لن يستطيعوا بذلك أن يضبطوا الأمر. هذا معنى الوجه الأول، مفهوم يا إخواننا؟ واضح؟ طيب تفضل. قال الشارح رحمه الله أما الوجه الثاني أن دلالته على تنجيس اليسير إنما هو بالمفهوم، وحديث بئر بضاعة يدل على طهارته بالمنطوق فكان مقدما. أولا يقال إخوة بضاعة وبضاعة بالضم والكسر والضم أشهر، يقال بئر بضاعة وبئر بضاعة، وكانت في قبلة المسجد، وكان إشكال هذا البئر أنه في أرض منخفضة، فإذا جاءت الرياح أو جاءت السيول جرفت ما يلقيه الناس من القاذورات والنجاسات أو حتى جيف الكلاب ألقتها فيه لأنها أرض منخفضة، فلذلك جاء في الحديث عند النسائي أن الصحابة جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أتتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب، فقال صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فهو يقول لك في الوجه الثاني ما ذكرناه أن دلالة حديث القلتين يدل على التنجيس بالمفهوم، لأن منطوق الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، منطوق الحديث تكلم عما فوق القلتين لم يتكلم عما دونهما، ولكن هذا يفهم من الحديث، هذا مفهومه. فقال أن دلالته يعني حديث القلتين على تنجيس اليسير إنما هو بالمفهوم، وحديث بئر بضاعة إن الماء طهور لا ينجسه شيء يدل على الطهارة بماذا؟ بالمنطوق، فإذا تعارض المفهوم والمنطوق قدمنا ماذا؟ قدمنا المنطوقة، فهذا الوجه الثاني. تفضل. قال الشارح رحمه الله الوجه الثالث أن حديث القلتين محمول على الماء الواقف، فإن قد أجمعنا على أن ما قبل النجاسة في الماء الجاري لا يتنجس لأنه لم يصل إليها، وما بعدها كذلك لأنها لم تصل إليه بخلاف الواقف. قف هنا نفهم هذه المسألة، في أحد فهم هذه المسألة؟ جيد، لكن كيف صورة الماء الجاري النجاسة إذا وقعت لم تصل الماء إليها ولم يصل إليها؟ انتبه، الآن عندك ماء يجري وقعت فيه نجاسة، النجاسة وقعت في هذا الموضع. طيب قبل هذا الموضع الماء الذي يجري من هنا إلى هنا، هل هذا الماء الذي قبل النجاسة لاقته النجاسة؟ لا، فهو طاهر. طيب وبعد أن وقعت قوة الباء التي فرقت تلك النجاسة ولم تجعل لها أثرا، ما بعد موضع النجاسة هل هو نجس؟ لا. لماذا دفعت عنه النجاسة؟ جريان الماء، جريان الماء فتت هذه النجاسة وأضعف أثرها فلم يجعل لها ظهورا في الماء، فلذلك الماء الجاري ما قبل النجاسة النجاسة لم تصل إليه لأنه قبلها، وما بعدها النجاسة ما ثبتت فيه. هذا معنى قوله فإنا قد أجمعنا على أن ما قبل النجاسة في الماء الجاري لا يتنجس، قبلها لا حصل فيه شيء ولا زال طاهرا، وما بعدها كذلك لأنها لن تصل إليه، لأنها بمجرد أن تسقط تتفرق وتتبدد فلا تصل النجاسة إلى ما بعد هذا الموضع، فيكون ما قبل النجاسة ليست فيه نجاسة أصلا ما وقعت إليه، وما بعد النجاسة النجاسة لن تصل إليه لتفرقها، لأن في الماء الجاري قوة تدفع عنه النجاسة بنفسه. وضحت الصورة يا إخوان؟ طيب نحن نريد أن نفهم كلام الشارح كلمة كلمة حتى تتضح المسألة إذا ذكرت. تفضل شيخ. قال الشارح رحمه الله فإن قيل حديث بئر بضاعة دخله التخصيص بالقليل الواقف فإنا قد أجمعنا على أنه ينجس بوقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير فنقيس عليه القليل الجاري، قلنا لا يصح ذلك، وبيانه من وجهين، أحدهما أن الجاري له قوة ليست للواقف فإنه يدفع التغيير عن نفسه لأنه يدفع بعضه بعضا وليس كذلك الواقف، والثاني أن الجاري لو ورد على النجاسة طهرها فكذا إذا وردت عليه قياسا لأحد الواردين على الآخر وليس هذا للواقف، فإن صب الواقف على النجاسة صار جاريا، والله تعالى أعلم وأحكم. طيب ما هذه المشكلة؟ هذه مشكلة باختصار أنه يقول لك قال بعضهم طيب نحن متفقون، وهذا الإجماع طبعا محل نظر، لكن يقول في المذهب نحن متفقون على أن الماء القليل إذا لقته النجاسة فهو نجس، هذا وهذا في الماء الواقف، سنقيس الماء الجاري القليل على الواقف القليل، يعني هو ثبت عندك الأصل فقال ماء قليل لاقته نجاسة سيتنجس وإن لم يتغير، نحن ثبتنا ذلك متفقون معنا، قالوا متفقون، قالوا سنقيس عليه كذلك القليل الجاري، القليل الجاري فإذا لاقته نجاسة فإنه نجس وإن لم يتغير، فقال لك لا هذا قياس لا يصلح. لماذا القياس لا يصلح؟ قال أولا للفرق بين الماء الجاري والماء الواقف، هو الآن يدافع عن وجه الجمع الذي ذكره في البداية أن حديث بئر بضاعة إنما هو في الماء الجاري وحديث ابن عمر في القلتين إنما هو في الماء الواقف، هو يريد أن يقرر هذا ويدفع عنه الإشكال فيقول لا تقس الماء الواقف على الماء الجاري. لماذا؟ قال لأن في الماء الجاري قوة ليست في الماء الواقف، ولذلك فإنك إذا أردت تنظيف شيء بقوة ماذا تفعل؟ تجري عليه الماء، ففي الماء الجاري قوة ليست على الواقف، فلا يصح أن تقيس القليل الراكد الواقف على القليل الجاري للاختلاف في قوتهما في مسألة التطهير. قال أن الجاري له قوة ليست للواقف فإنه يدفع التغير بنفسه، لو أنك أجريت ماء ولو قليلا على نجاسة فإنه سيؤثر فيها، بخلاف ما لو وضعتها هكذا أسقطتها إسقاطا، يعني لو جئت مثلا بقطعة ثوب فيها نجاسة وجئت بعاء وقعت فيه قد تظل النجاسة موجودة ويظل أثرها، لكن إذا جئت بالماء فصببته عليها صبا شيئا فشيئا قد تزيله، إذا وإذا زادت قوة الصب ستزيلها بلا شك. قال أن الجاري له قوة ليست الواقف فإنه يدفع التغير عن نفسه لأنه يدفع بعضه بعضا ما يجري وليس كذلك للواقف، إذن هذا قياس مع الفارق فلا يصح. قال الثاني أن الجاري لو ورد على نجاسة طهرها. لو عندك نجاسة ثم جئت بدلو وبدأت تصب على النجاسة شيئا فشيئا، ما الذي سيحصل؟ ستزول النجاسة، ستتطهر. قال فإذا عكسنا، يعني أنت الآن قلت أتفق معك أن النجاسة إذا ورد عليها الماء صب عليها الماء فإنه يطهرها، تقول طيب بل فرق بين ذلك، بين أن تصب الماء صبا وبين أن تسقط النجاسة في الماء الجاري أصلا، فتقيس كما قلت إذا ورد الماء على النجاسة فإنه يطهرها، وإذا وردت النجاسة على الماء فإنها لا تنجسه، كلاهما واحد، تقيس أحد الواردين على الآخر. إذا أوردت الماء على النجاسة طهرها، وإذا أوردت النجاسة على الماء الجاري لم ينجسه. هذا معنى قياس أحد الواردين على الآخر. ما هما الواردان؟ الماء والنجاسة. إذا أوردت الماء الجاري على النجاسة طهرها، وإذا أوردت النجاسة على الماء الجاري لم تنجسه، قياسا لأحد الواردين على الآخر. قال أن الجاري لو ورد على النجاسة طهرها، فكذا إذا وردت عليه، نفس الشيء نفس الحكم، يعني لن يختلف أنك أوردت الماء أو أوردت النجاسة طالما أن الماء جار، فلن يختلف الحكم. قال قياسا لأحد الواردين على الآخر، وهذا ليس للواقف، هذا ليس للواقف، فإنك إن أسقطت النجاسة في الماء الواقف إسقاطا سيتنجس. طيب لو عكسنا، يقول لك لا، إذا أوقعت الماء على النجاسة ما عاد واقفا، أصبح جاريا. لو أنك جئت بالماء وصببته صبا على النجاسة، الآن ما عاد هذا الماء راكبا. لذلك قال فإن صب على الواقف، فإن صب الواقف على النجاسة صار جاريا، فخرجنا من المسألة. ويستدلون على ذلك بحديث بول الأعرابي لما بال في طائفة المسجد، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يريقوا عليه دلوا من الماء. قالوا فدل ذلك على أن الماء والدلو من الماء لن يكون كثيرا. قالوا فدل ذلك على أن الماء الجاري القليل لو لاقى النجاسة فإنه يطهرها ولو كان قليلا. فهذا كله مما يقوي ما ذكره في المذهب أن الماء الجاري يختلف عن الماء الواقف، وأن الجاري إنما مداره على التغير قليلا كان أو كثيرا، أما الواقف فبمجرد الملاقاة إذا كان قليلا. ولكن الراجح، ولماذا هذا الراجح وتفصيل ذلك إن شاء الله تعالى في مقام آخر، الراجح أن مدار الماء كله على التغير، واقفا كان أو جاريا، قليلا كان أو كثيرا، فإذا تغير فإنه يتنجس، وإن لم يتغير فإنه طاهر، وإلا قته النجاسة. هذه مسألة واضحة يا إخوة؟ في إشكال في كلام المصنف؟ في شيء غير واضح؟ الماء كل إذا صبنا على النجاسة وتغير الماء، يعني لم تزل الماء رائحة، هذا الماء نتكلم عن الماء الذي جرى وتغير، خلاص أنت قلت قد تغير، مدار الأمر على التغير، وقلنا هذا لا فرق فيه بين الجاري وبين الواقف. لكن الكلام على، نعم، أما على المذهب فطالما أنه جار ولم يحصل له التغير ولو كان قليلا ولو لاقى النجاسة فهو طاهر، لكن إذا تغير أيا كان أمر، هذا محل إجماع، قليلا كان أو كثيرا، جاريا أو واقفا، فإنه نجس بمجرد التغير. واضح يا إخواننا؟ جزاكم الله خيرا. طيب نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله تعالى، وجزاكم الله خيرا. هذه المسألة يا إخوة اقرؤوها، خصوصا هذا الجزء من الشرح، اقرؤوه مرتين وثلاث مرات وأربع مرات حتى تهضموه، وليتكم ضرورة إذا رجعت البيت الآن قبل أن تنام مر عليه مرة أو مرتين حتى يثبت في الذهن، راجعوه حتى يثبت عندكم. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.